بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تنذر فتول عنهم يوم يكن داعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون مسجد فدعا ربه أني معذوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا واتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية من كثير فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر من مدكر. يكفي أنا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة اقتربت الساعة وهي مكية. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ما يقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء لماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه سورة اقتربت وهي سورة مكية وتعالج السورة المكية دائما إثبات الوعد والوعيد نعم وإثبات يوم القيامة وإثبات الحشر والنشر وغير ذلك. هذه السور المكية هذا تقريبا هو ما تقوم به ويبينه الله تعالى في كتابه. والسور المدنية هي التي فيها الأحكام كأحكام الصلاة وكأحكام الحج وكأحكام البيع والشراء والربا وغير ذلك. فيقول في هذه السورة يعني تفسير سورة اقتربت وهي مكية قد تقدم حديث أبي واقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاف واقتربت الساعة في الأضحى والفطر وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق وإعادة التوحيد وإثبات النبوات. دائما السورة المكية هكذا. فلذلك كان رسول الله يقرأ نعم سورة قاف ويقرأ كذلك سورة اقتربت الساعة ويقرأ كذلك هذه السور لأنها تبين هذا الوعد والوعيد ويبين هذا. فهذا يعني تقريبا نشأ. ثم قال اقتربت الساعة ومعنى اقتربت الساعة يعني قربت الساعة. الساعة يوم القيامة ولها أسماء كثيرة في كتاب الله. والشيء لما يكون مهم يكون له أسماء فسماها الصاعقة وسماها الصاخة وسماها إلى غير ذلك من الأسماء. فلذلك قال اقتربت الساعة اقترب يعني قربت الساعة وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه قبل غروب الشمس فقال لهم ما يعني ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من هذا اليوم. وهذا إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة قرأ هذه وقال لهم إن ما بقي من الدنيا أقل مما بقي من سنة. فإذا كان باقي على المغرب ربع ساعة أو نص ساعة معنى إيه؟ اليوم هذا يبغى ينتهي. نعم. وقال قال اختربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم في معرضون. وجاء في آية أتى أمر الله بالفعل الماضي. أتى أمر الله يعني أتى إيه؟ إيش هو أمر الله المراد به؟ يوم القيامة. ها أتى أمر الله معناه يوم القيامة. ولذلك كذلك عبر عنه في القرآن بالماضي. قال ونفخ في الصور مع أنه ما نفخ. فهذا دل يدل على أن هذا اليوم يوم عظيم اقتربت الساعة. وذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى أن رسول الله خطب أصحابه ذات يوم وقد كانت الشمس أن تغرب فلم يبق منها إلا شيء يسير فقال والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى وما انهار من الشمس إلا يسيرا. وهذا حديث يعني ثابت على أن يوم القيامة قريب وكان يجب على الناس أن يخافون يوم القيامة ويعتبرونه ويستعدوا له. مو يخاف يستعد له. إيش استعداد له؟ يؤمن بالله والملائكة ويطيع الله ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ويعمل بالأعمال التي أمر بها الله وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل ذلك فإن هذا اليوم سيكون سهلا عليه ويسيرا عليه كما جاء في الحديث يعني سبعة يظلهم الله تحت ظل عرش يوم لا ظل إلا وجهه. وذكر منهم يعني رجل يعني قام في الليل ففاضت عيناه فله إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. الذي وقال في حديث آخر أنا بعثت أنا والساعة كهاتين. بعثت أنا والساعة كهاتين يعني بعض يقول يعني زي هذه الوسطى وهذه السباب. وبعضهم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين يعني في فرق بينهم قليل. ولكن الناس ما هم معتبرين يشوف الناس يموتون ولا كأنه يعني أحد كأنه شيء عادي يعني. هذا المؤمنين فيهم في هذا. أما الكفار على فالذين أنكروا هذا يوم القيامة هذا شيء آخر يعني. لأن هذولاك يقول ما في إلا بطون تلد أرض تبلع. أما الإنسان يفوت في القبر وعظامه وهذا ثم يحيى هذا أبدا ليس. ولذلك قالوا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول. من خلق الإنسان بهذه الطريقة؟ فالذي خلق الإنسان ونحن في دنيانا هنا أي إنسان عمل صنعة من الصنعات ثم حطمها أو أزالها فيكون إيه صنعها مرة ثانية مثل الآيات الأشياء الحديثة الموجودة الإلكترونات هذه. فإذا واحد مثلا أشياء فعل شيء مهم ثم بعد ذلك حطمه ثم بعد ذلك أراد يكون إيه إذا فعل. أما الرب سبحانه ما يحتاج معالجة كون فيكون ما في إيه علاج يعني. أما المخلوق لابد أشياء لابد يعالج إما يعالجها هو بنفسه وإلا مثلا يعالجها غيره. يعني ما في مثلا حاكم أو أمير أو شخص في الدنيا يعني يأمر عنده أنزل أيتها المائدة وتنزل المائدة ويأكل منها وترتفع. لا إما هو يقوم بهذا العمل وإما إيه الخدم حقونه. هذا لمن؟ للكون فيكون لمن؟ للرب سبحانه وتعالى. ما في أحد يقول هذا الكلام. فهذا معنى اقتربت الساعة وانشق القمر. وكذلك طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يثبت له آية على أنه نبي وأنه رسول فانشق القمر قسم على الجبل وقسم الثاني على الجبل ورأوه هم. فكان لازم إيه هم طلبوا يعني آية معناه معجزة تثبت أنك نبي وأنك رسول. فهذا فانشق القمر نصفين نصف على الجبل ونصف على أو بعضهم يقول نصف على جبل حراء. ومثلا هذا في مكة لأن السورة مكية وهذا طلب الكفار والمشركين في هذا. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سحر مستمر وهذا يعني عادة الكفار هذا سحر يعني إنك ساحر يعني سحر. فبعضهم قال لبعض إذا كان كده أنتوا شوفوا يعني أنتوا في مكة الآن رأيتوا القمر صار قسم على الجبل والقسم الثاني. الناس المسافرين اسألوهم إلا بكرة يصل هل لما حصل ذلك رأوا فقالوا إذا كان محمد سحرنا نحن إلا في مكة العالم كله يسحروا ما يصير. ها ها، فلذلك يعني هذه آية تبين أن إيه هذه أشياء يعني من الله سبحانه وتعالى، وهم طلبوا من الرسول مش ما قالوا له يعني طلبوا منه أن الرسول إذا كان هو نبي يعني ما يكون يعني رجل يروح الأسواق ويشتري طعامه ويشتري هذا، ها لازم يكون له بستان وعظيم وفيه الأنهار وفيه الأنهار. فقال إنما هو عبد لله سبحانه وتعالى، ثم هو طلب من ربه سبحانه أن يكون عبدا رسولا لا عبدا ملكا، فإن سليمان عليه السلام طلب أن يكون عبدا يعني ملك له من الأشياء الكبيرة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتيه الضيف ولا يوجد له يعني طعام ولا يوجد له فراش، فيكون جالس على وسادة فيأخذ الوسادة ويعطيها للضيف ويجلس على الأرض صلوات الله وسلامه عليه، ويجي ضيف فما يجد فيطلب من زوجاته يعني ولا يوجد عنده شيء، ثم بعد ذلك يقول لأحد أصحابه خذ هذا نعم نعم فضيفه في هذه الليلة، فيأخذه إلى بيته ويقول لزوجته إن هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندك أطفال إيش عندك من العشاء؟ تقول ما عندي عشاء إلا عشاء أولادي، فقالت نوميهم تحايلي عليهم كده وضحكيهم وهذا حتى يناموا، وبعد ذلك قدم الطعام. فإذا قدمت الطعام ماذا يكون هذا الضيف لرسول الله؟ يمكن ما أكل يوم أو يومين، وأطفي السراج كمان، فيصير إيه يتظاهر أنهم يأكلون وهو لا وهم لا يأكلون، هو وزوجته كأنه وهذاك يأكل، لهذا الضيف لما قد فطر ويمكن تغدى ولا فطر وهذا. فهكذا يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فلا يدل على هذا. وكذبوا، كذبوا مين؟ كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه الأمين وكان اسمه الصادق، قبل أن يقول لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا كذاب وساحر ومجنون، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق، لا تشوش علينا. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، واتبعوا أهواءهم الذين يريدونها. وهذا يعني قال بعثت أنا والساعة كهاتين من هذه، وإن كان لستبقى. وجمع الأعمش بين الساعة بين السبابة والوسطى، والسبابة هي هذه هذا، والوسطى هذا معناه شيء قريب جدا. فالناس هل يعني معتبرين يوم القيامة؟ أبدا، حتى المؤمنين ما هم مش قد كده يعني يشوف الناس يموتوا ويشوف الناس كذا وهو ما يؤدي الواجبات التي أوجب. وأما الكفار فقد أنكروا ذلك يعني الكفار الأولين، ولا يزال بعض الكفار كأنهم منكرين. فإذا كان ما لأنه إيش معنى يوم القيامة؟ يستعدها، يستعدها بإيه؟ نعم يعني يستعدها بإيه؟ بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذا معنى الاستعداد ليوم القيامة. قال خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال فإن الدنيا قد آذنت بصرم وهلت ولم يبق منها إلا صبابة، كصبابة الإناء يعني صبابة زي مثلا الإنسان بيشرب في كاسة ويشرب شيء منها ثم يخلي الباقي، يحتاج كمان للشراب يمد يده إليه. فإذا الدنيا يعني من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنها انتهت. ثم من أسماء الرسول الحاشر، يعني محمد اسمه محمد وأحمد والعاشر وكذلك الاسم اللي في التوراة هذا، فالحاشر معناه يحشر الناس على يديه. وكذلك عيسى عليه السلام يعني بيّن إن الساعة قريبة، وقد كان في زمان رسول الله كما ورد في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيح، وقد ثبت صحيح يعني قال خمس قد مضينا الروم والدخان الهزام والبطشة، والبطشة غير البطشة، وإلا البطشة الكبرى هي غزوة أحد بدر وهذا أمر متفق عليه. واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، واتبعوا أهواءهم الكفار والمشركين، واتبعوا أهواءهم من ما كان أبو جهل يقول لأصحابه جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى الزقوم، فهو من سخرية للزقوم يأتي بإيه بالزب والتمر ويقول هذا هو إيه الزقوم، وهو رجل عربي يعرف الزقوم ويعرف شجر الزقوم. يمكن ناس الآن لو سألناهم يعني ما عاشوا في البادية وما عاشوا في هذا يمكن ما يعرف ما رأى يعني، لكن هو رجل عربي وفي مكة فيعرفها، وهذا من إيه من السخرية، ولذلك من سخرية هذه يعني بعد ذلك، لكن هداه الله إلى إيه الإسلام. فلازم إيه الإنسان يعني يعتبر بإيه بما هذا. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدر، وذكر يعني في إثبات الساعة والقيامة أشياء كثيرة يعني عن رسول الله في يقول لقد قال ليس عن مجاهد انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر اشهد يا أبا بكر، فقال المشركون سحر سحر القمر حتى انشق. وقوله تعالى وإن يروا آية أي دليلا وحجة وبرهانا، وإن يروا آية يعني إيه تدل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه وأمانته، ودليلا وحجة وبرهانا يعرضوا عن لا ينقادون بها يعرضون ويتركونه وراء ظهورهم، ويقول سحر مستمر، يقول هذا الذي شاهدناه من سحر سحرنا به. والرسول كان لم يكن بعيدا، عندما هذه آيات تدل على صدقه وأمانته، وأنه إذا جاءهم واتبعوه إذا جاء واتبعوه أمرتهم به كذبوا بالحق، إذ جاءهم واتبعوا ما أمرتهم به آراؤهم وأهواؤهم من جهلهم وسخافتهم، فيتبعوا الكفار ويتبعوا المشركين ويتبعوا يقول أنه ساحر، وأنهم معهم أنهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، وأنه هذا كان يسمى الأمين، وكان حتى لما اختلفوا في وضع فإن في عام 35 قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لخمس سنوات يعني حصل في الكعبة يعني أشياء كثير، فهدموا الكعبة وأرادوا أن يبنوها، واشترطوا أن يبنوها بمال حلال، فواحد مثلا كان يرابي لازم ما يأخذ منه، أو مرأة كانت يعني تزني فأخذوا وجمعوا، ولما أرادوا بنوا قصرت بهم النفقة، فلذلك بنوا الكعبة الآن يعني مختصر، وإن كانت على قواعد إبراهيم مع الحجر، فبنوها بهذه الطريق. ثم لما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود اختلفوا في من يضع الحجر الأسود، ثم قالوا نحكم أول داخل من باب بني شيبة، وكان بالصدف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الأمير عندهم دخل، فقال لهم ائتوا بثوب زي شرشف، فأخذ الحجر الأسود ووضعه في هذا، ثم أمر كل قبيلة أن تأخذ، ووضعه بيده الشريفة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانه. فهذا كان، ومع ذلك لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن مشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء، وكانوا يعني يحجون، فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فكان الرسول يقول لو شاروا هذه كان صاروا إيه موحدين، إلا شريكا تملكه وما ملك. فلذلك كان عندهم الآلهة يعني في إله كبير الله، وآلهة صغار زي اللات والعزة ومنات الثالثة، وهم ما كانوا يعتقدون أن هذه الآلهة يعني تخلق أو ترزق، إنما تشفع لهم، ولذلك جاء في كتاب الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون إيه هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إن هذه الآلهة تشفع عند الله. والشفاعة عند الله لا تكون إلا بشرطين، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، أن يأذن الله للشافع، مو زي الآن الملوك في الدنيا، واحد لا يبغى يشفع عند ملك أول يدخل عليه ويسلم عليه ويقول له إن فلان هذا من خواصكم ومن محسوبكم أرجو أن تقضوا الحاجة الفلانية له، فيقول له هذه الحاجة، فيجي هذا الملك أو الحاكم أو الوزير يقضي لناس حاجات، والبعض قد يقول لا. أما الرب سبحانه الرسول لما يشفع يوم القيامة أول ما يعني يأتي باب الجنة ويطرقه يقول من، فيقول رضوان من، فيقول هو محمد، فيقال أنت الذي أمر الله ألا لأفتح لأحد قبلك، فيدخل ويخر لربه ساجدا ويثني على الله بمحامد لا يستحضرها في الدنيا، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا في هذا فيأذن له. فهذا يعني لازم. ولقد جاءهم من الأنباء يعني الأخبار من قصص الأمم المكذبة، يعني معلوم قريش المراحين عندهم خبر أن نوح عليه السلام بعث، وأنهم كذبوا نوح عليه السلام، وأن هودا كذلك بعث إلى قومه وكذبوه، وصالح كذلك كذبوه، وشعيب كذلك، وأصحاب مدين إلى غير ذلك، ومع ذلك لم يتعظ. فمعنى زي ما يقول إياك أعني واسمعي يا جارة، إن من كذب نوحا ومن كذب إبراهيم ومن كذب موسى ومن كذب هود نزل بهم العذاب، فسينزل بكم العذاب أنتم كذلك يا قريش إذا كذبتم محمد ولم تؤمنوا به. ولأجل ذلك ماذا حصل لقريش هؤلاء؟ إيش الذي حصل لهم؟ أنهم جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر، فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 من مشرك قريش، نعم، ويأسر 70. فكان إيه قتلهم على يد إيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أنزل الله بهم صاعقة، لا، هؤلاء الذين كفروا كان إيه يعني قتلهم على يد أصحاب رسول الله، لأنهم جاءوا هناك لتغنيهم القيان، القيان معنى النساء، وليشرب الخمر ويتحدث العرب عن إيه، لأنه لما سأل هرقل أبو سفيان هل حاربتم يعني هذا محمد، قال والحرب بيننا وبينه سجال، يعني كان في إيه في في في بدر انتصر الرسول، وفي أحد من حصل الانتصار إيه لأن بسبب مخالفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لهذا الهزيمة اللي حصلت في بدر بسبب لأن الرسول جعل الرماة على جبل، فقال لا تبرحوا مكانه لو شايتهم يأكلون أكلا فأنتوا مكانك. فلما ابتدأت الغزوة وانتصر الرسول وأصحابه، نعم، قال بعضهم لبعض يعني الناس إخواننا يجمعوا الغنائم ونحن جالسين هنا، فقال لهم أميرهم لا تفعلوا كذا، فإن هذا فيه مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعضهم ما سمع، يعني هم كانوا 50 يمكن نزل منهم 20، يعني ما رأينا في الأحاديث وفي السير يعني عددهم. فكان خالد بن الوليد في ذلك الوقت لم يسلم، فالجبل ليس فيه، وجاء من أعلى، ومعلوم الذي يكون عالي والذي يكون تحت، فكان سوا حتى الرسول شج وجهه وكسرت رباعيته بسبب هذا. فلذلك المسلمين إذا أرادوا أن ينتصروا على الكفار وعلى المشركين ما معنى أنهم يؤدوا الواجبات، إذا حان وقت الصلاة جميع الناس يصلوا، أبدا، كلهم يترك أعمال الدنيا ويذهب إلى المسجد ويصلي ثم يعود إلى لا يبقى أمير حاكم غني فقير هكذا، وكذلك الزكاة وكذلك الوجوب، فإذا فعلوا ذلك ينتصروا. أما إذا كان لا بعضهم يعني زي ما كنا سمعنا في الأيام اللي حصل حروب بين يقول مثلا القائد للجيش ممنوع إيه شرب الخمر في إيه في يعني وقت الدفاع وقت القتال، فإذا راح للسكنة يشرب كاسة ولا كاستين هذول ما ينتصروا خلاص، ما في انتصار يعني. لذلك هذه الأشياء يجب أن المسلمين إذا أرادوا أن يكونوا كذلك فأن يعني وهذا معناه وكل أمر مستقر، قال أن الخير واقع بأهل الخير والشر واقع بأهل الشر. إيش معنى كل أمر مستقر؟ قال قتادة معناه أن الخير واقع بأهل الخير، فإن أهل الخير إذا ماتوا أول ينور لهم في قبرهم وينور لهم فيه ويجعل لهم قبرهم روضة من رياض الجنة، ثم يوم القيامة تعود روحهم إلى أجسادهم فيدخلون الجنة ويتنعمون، والكافرين يعني يعذبون، نعم، في القبور وكذلك في البرزخ وكذلك يوم القيامة، لأن يوم القيامة لها داران، دار جنة ودار ما في إلا دار، وهناك دار يعني للعصاة وهذه كذلك يعني تفنى، يعني ما حل به من العقاب والنكال والعذاب مما يتلى عليهم في هذا القرآن، فإن القرآن ذكر لنا قصة نوح عليه السلام في سور كثيرة، وقصة هود، وقصة صالح، وقصة شعيب، وفي السورة التي في يعني في الجزء في الأسفل يعني قول الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا، يعني كده يساوي حتى ما يسمعوا كلام، استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل، يعني هذه نعم يرسل السماء عليكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ما لكم لا ترجون لله، إلى غير ذلك، حتى في الآخر قالوا حتى أنهم في الآخر قال بعضهم لا تضروا يعني آلهتكم ولا ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق، وهذا ود وسواع ويغوث ويعوق كانوا أسماء رجال صالحين في قوم نوح. نعم، فلما ماتوا قال الشيطان لهم صوروا صورهم لتنشطوا في العبادة، هذا كان يصلي الليل وهذا كان يعني يصوم كذا من الله وهذا كان يذكر الله كذا، يعني بهذه الحيلة. ثم لما صوروهم بعد مدة جاء الشيطان وقال إن آباءكم كانوا يدعونهم ويستغيثون بهم، وهذا هو ود وسواع ويغوث ويعوق، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وكذلك قوم يعني هود وقوم صالح كذلك عبدوا غير الله، فلذلك بعد ذلك ماذا أسوأ. وهذا في دليل على أن أول شرك وقع في أهل الأرض بسبب الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين هو أول سبب شرك كان، ولذلك الناس الذين يغلون في بعض الصالحين مثلا رجل مات صالح فيدمى عليه قبة كبيرة، ثم بعد ذلك تأتيه النذور تأتيه النذور وله صندوق وهذا الصندوق يدفع فيه أموال الناس، حتى الفقير يجيب ولو شيء بسيط ويأتوا بالبقر ويأتوا كما هو موجود يعني في البلاد الإسلامية المشكلة، يعني في بعض البلاد الإسلامية هذه الأشياء موجودة. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن المساجد لا يكون فيها قبور، ولذلك أم سلمة كانت ذهبت إلى الحبشة ورأت، فلما جاءت وتزوجها رسول الله قالت إنها رأت أرض الحبشة وفيها كذا، فقال إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره وصوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، الله يسمي الذين يبنون على القبور شرار الخلق عند الله. والآن يعني كثير من حتى من الأشياء المشكلة التي رأيناها أن بعضا من العلماء يكون عالم يعني دكتور وفوق الدكتور ومع ذلك لما يموت يبنوا له قبة، هذا الموجود يعني، فهذا ما ينبغي، لازم ما يدفن. ثم الرسول نهى عن رفع القبور أكثر من شبر، أي قبر في الدنيا لا يرفع أكثر من شبر عشان يبان، ولذلك لما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو أول مهاجر مات في المدينة ودفنه في البقيع القرنط جعل عليه علامة حجر هكذا كما هو الآن يعني موجود في المدينة هنا، الرجل يجعل له حجر من أمامه من جهة رأسه وواحد، والمرأة يجعل لها عشان يعرف واحد يبغى يزور أبوه ولا أمه فيعرف أن هذا القبر لرجل ولأبوه، وأمرنا أن نزور القبور أما ندعوها ونستغيث به ونلتجئ إليه في الشدائد، وهذا يعني كما يوجد في بعض أصحاب الطرق، بعض أصحاب الطرق يدعون الأموات ويستغيثون بهم ويقول لك أنا لو كان لي حاجة عند الملك أقدر أصل، فتوصف بالأنبياء، والله أمرنا أن نحن إذا أردنا حاجة من الرب سبحانه وتعالى ماذا نفعل؟ أول نحمد الله سبحانه، نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم بعد ذلك يقول يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اقضي لنا الشيء الفلاني، ادخلني الجنة، نجني من النار، صلح على شرعي، إلى غير ذلك من هذا. وإذا انتهى كذلك نقول اللهم صل على محمد، ثم يمسح وجاء، فإنه جاء في الحديث إن الله يستحي أن يرد عبده صفرا، معنى صفرا يعني خال، لأنه اسمه الكريم، والجواد، فما يمكن إيه. لكن متى يعطيك؟ هذا هو الكلام. يعني ليس معنى أن واحد دعا الله في اليوم دغري بكرة فإن يعني موسى عليه السلام دعا على قومه، نعم قعد سنة 40 سنة، بعد ذلك ربنا أغرقهم عن آخرهم وأهلكهم حتى أنهم قال الله تعالى عنه وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فإن فرعون لما قالوا له إن بني إسرائيل خرجوا إلى جهة البحر فجاء هو وراهم، فلما هذا قال موسى عليه السلام قال بني إسرائيل لموسى عليه هذا البحر أمامنا والعدو من ورائنا فين نروح؟ قال ربي سيهدين. فلما جاء أمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه فانفلق 12 طريق، كل طريق أخذته قبيلة من قبائل بني إسرائيل، فلما خرج من هذه الجهة أمر الله البحر أن يعودك فهلكوا عن آخرهم ولم يبق منهم ولا واحد. فبني إسرائيل يعني هل غرق فرعون لما غير؟ فالله أمر البحر أن يلفظه خارج البحر، فرأوه لأنه لابس لباس الحرب أبدا فلذلك هذا وهذا يعني تقريبا. والإنسان إذا أراد أن يسلم يسلم قبل أن تصل لروحه إلى هنا. فإذا زيد بن قال الآن يعني آمنت ما ينفع الإيمان في هذا، وكذلك الإيمان إلا إذا خرجت الشمس نعم من مغربها، فهذا في هذا اليوم لا ينفع الإيمان. فقال فتولى عنهم يوم يدعو الداعي، تولى من يعني الرسول صلى الله عليه محمد عن هؤلاء الذين رأوا آية يعرض عنها ويقول هذا يعني أعرض عنه، فإنه سيأتي بعد ذلك. الآن في أول الإسلام الرسول لا يحارب الناس، يدعوهم إلى الإسلام، ثم بعد ذلك لما قوي الإسلام خلاص ربنا أعطاه للسرعة، فلذلك جاهدهم الرسول وجاءت الآيات القرآنية اللي قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى غيرها، قاتلوا المشركين كافة، وسورة براءة كلها فيها الأشياء التي تتعلق بهذه الأحكام. فهذا مع فتولى عن يعني يعرض عنه وينتظرهم، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر يعني إلى شيء منكر خش عن أبصارهم يعني ذليلة أبصارهم ذليلة أبصارهم وخش عن زي ما يقول هذا في النحو يعني حال حال متقدم على صحي يعني أصله يخرجون خش عن كده أصله لكن قدم الحال، وهذا جائز مثلا يقول راكبا جاء الأمير صح وإلا قال لو جاء الأمير راكبا شربت الماء مبردا شربت الماء مبردا أو باردا، ولو قال باردا شربت الماء هذا وهذا خش عن يعني تقليل أبصارهم يخرجون من الأجداث، الأجداث هي القبور، فإن يوم القيامة إذا أمر الله إسرافيل ينفخ في الصور نعم ينبت الناس كما ينبت الزرع، ثم بعد ذلك ينفخ فيهم الروح ويذهبون إلى المحشر، والمحشر يكون في نعم في جهة المعينة. هذا معنى خش عن يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم جراد منتشر مع كثرتهم، معلوم الجراد إذا كان يكون جراد منتشر مهطعين يعني مسرعين. إيش معنى مهطعين مسرعين إلى الداعي؟ لأن الله أمر إسرافيل أن ينفخ فالناس كلهم يجتمعوا في هذا المكان ليحاسبهم الرب سبحانه وتعالى، فالمؤمنون يدخلهم الجنة وينعمهم والكفار يدخلهم النار نعم ويخلدهم فيها، والعصاة ربنا قد تنالهم شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الشفعاء، فإن أي إنسان إذا نجا يشفع. ولذلك جاء في كتاب الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني لو جاء الأب قال لابني أعطني حسنة واحدة قبل الحساب ما يعطيه، وكذلك الأب وكذلك الأم، فإذا نجا يمكن نعم بعد ذلك يعني يمكن يكون موطعين يقول الكافرون هذا يوم عسير، يعني هذا يوم عسير جدا. ولذلك هذا اليوم جاء في أحاديث إن سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه، فقال إمام عاد وقال يعني رجل مسير دعت امرأة ذات سن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بيمينه فأخفاه حتى لا تعلم شماله، فهؤلاء يعني يكونوا تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، وناس يكونون في الشمس الحارة حتى بعد ذلك يحاسب الله. وجاء في كتاب الله ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم شديد الهول عبوس قمطرير، فذلك يوم عسير الكافر. وأما المؤمنين فيكونون تحت ظل عرش الله سبحانه وتعالى لا يحزن. ثم بعد ذلك يقول كذبت قبلهم قوم نوح، وهذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت يا محمد أسأل أول من كذب من الأنبياء ومن الرسل، فإن جاء قبلك نوح وكذب، ونوح يعني ثبت جلس في قومه يعني 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة إلا 50 عاما، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله وأن لا إله إلا الله وأن يشهدوا له بالرسالة ويتبعوا فيما يأمرهم به من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج، ومع ذلك أعرضوا عنه كل الإعراض وقالوا أنه ساحر وأنه كذاب، حتى أنه فهذا فيه تسلية. يعني الإنسان لما يصاب بشيء الناس أصيبوا قبله يكون يعني هذا هو فيه تسلية، ليس أنت يا محمد أول من كذب، فإن نوحا كذب قبلك، وهود كذب، وصالح كذب، وشعيب كذب، وهذول كلهم كانوا في بلاد العرب، يعني اللي فيها يعني هود وصالح وشعيب، هذول فين كان تقريبا؟ يعني تقريبا في محيط يعني الأردن نعم واليمن في بلاد العرب. ولذلك جاء في كتاب الله ولقد بعثنا في كل أمة الرسول، يعني أمة العرب أرسل فيه من الأنبياء يعني في هود وصالح وشعيب، وبعد ذلك إسماعيل، وبعد ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا نكتل الأنبياء العرب كم؟ 5. وأما الأنبياء من بني إسرائيل كثيرين، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين بعد، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فالرسل الذي قسم الله في كتابه علينا 25 رسول نحن نؤمن بهم. فين هذا؟ في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، من ذريه داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نزل المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، وكل فضلنا على العالمين. هنا 18 في هذه الآيات. وبعد ذلك آيات متفرقة في هود وفي صالح في آيات أخرى، وفي آدم وفي آدم، فيصير 25. فنحن نؤمن بال25 كلهم، ولكن نتبع شريعة مين؟ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب على جميع القارات السبعة الآن أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمنوا بأنبيائه المثال. يعني فلذلك الآن اليهود يقولوا يؤمن اليمون يقول يؤمن به مثلا بموسى، لا لازم يؤمن بموسى ويؤمن بمحمد. فأي واحد لا يؤمن بمحمد بعث بعثته ويموت فإلى جهنم. يعني يجب على الناس أن يفهموا هذا، أي إنسان لا يؤمن بمحمد بعد بعثته ويموت فما يشوف الجنة بعينه أبدا، وهذا نص القرآن. يعني القرآن ينص يعني على أنه الإيمان بمحمد هو الذي يجب على المسلم. ولذلك الآن النصارى يقولوا مثلا يؤمنوا بعيسى، لا لازم يؤمن بعيسى. ولذلك المسلمون الآن صحيح يؤمنوا بالأنبياء كلهم ويؤمن ويتبع مين؟ محمد. ولذلك عيسى عليه السلام في آخر الزمان لما يبعث يحكم بشريعة مين؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فإن عيسى عليه السلام سينزل إلى هذه الدنيا ويحكم بشريعة الرسول محمد، ويعيش تقريبا 40 سنة حتى أن الناس يعني يكون فيه الخير، ويقتل الخنزير ويقتل الدجال ويكون يقول الرمانة يأكل منها الفئام من الناس. إذا كان الرمانة يأكل منها الفئام من الناس إذا البعير يأكل منه إيه؟ يمكن القبيلة ها؟ فلذلك لازم هذا يعني وجاء في كتاب الله ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. يعني هذه كلمة من يكفر به هذه بمحمد صلى الله عليه وسلم صح، بالقرآن صح، بالإسلام صح، به هذه يمكن بمحمد اللي يكفر بمحمد بعد بعثته ما يدخل الجنة أبدا. لازم يعرف أنه لابد يؤمن بمحمد ويتبع شريعة محمد، لكن الناس ما هم راضين. وحتى أن بعض العلماء الكبار والدكاترة يقولوا أن الدين ثلاثة، دين الإسلام واحد، والدين اليهودي اثنين، ودين النصارى ثلاثة. هذا غلط، غلط هذا. الدين إيه؟ الأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام، بالإسلام. فين دليله؟ نوح عليه السلام هو أول رسل، يقول في سورة يونس فإن توليتم إن شاء الآية كده الحاصل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن إيه له مسلمون. وبلقيس لما آمنت بسليمان قال أسلمت لرب العالمين. وجاء كذلك ناس متعلمين يقول إيه أن الإسلام الذي جاء به الأنبياء الانقياد، لأن الإسلام في اللغة العربية الانقياد، والإسلام الذي جاء به الرسول محمد هو الإسلام. هذا برضو غلط. دائما الأحكام الشرعية المعنى اللغوي والمعنى الشرعي مع بعض. مثال ذلك مثلا جاء في تقول مريم عليها السلام إني نذرت للرحمن صوما. إيش الصوم هنا؟ الإمساك عن الكلام، لأن هي ما تزوجت وجاءت بولد، فجاء أنكروا عليها أنت برأة طيبة صالحة أبوك صالح وأمك ما كنت بغية، فأشار قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبي؟ هذا الذي ولد قبل ساعة ولا ساعتين يقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. نحن أولادنا يعني اللي يعني يتكلم بعد ستة أشهر ثمانية أشهر يقول بابا وماما، وفي بعضهم يصير مريض وبعض إليه يصير عمره خمسة سنوات ولا يقول لا بابا ولا ماما. هذا موجود في الدنيا دحين. فهذا دليل على إيه؟ على فلذلك لنا ومعلومة العبودية كل الناس عبيد لله. ولذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في أعظم مكان قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وإن كنت في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. العبد الكامل الذي أدى العبودية الكاملة من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ما في واحد وصل إلى. ولذلك كان الرسول يصلي حتى تتفطر قدمه، فقالت له عائشة ليش أنت السيد؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني هذه العبودية. وإلا كلنا نحن حتى الكافر عبد الله. ولذلك جاء في كتاب الله نعم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، جميع من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما في واحد يجي مع زقرد فضلا يصير إيه. الآن مثلا الدول العظيمة دي أمريكا إذا انتقل رئيس أمريكا من جهة إلى جهة كم يروح معه؟ آلاف، مش خمسة أنفار. وحتى البلاد كل من في السماء إلا آتي لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا الرب سبحانه وتعالى يعني ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. يعني لما أراد يغرق يعني قوم نوح معلوم التنور محل إيه؟ يعني انضاج الخبز أول ما يكون الماء خرجت من هناك، ثم بعد ذلك السماء أنزل مطر، ما هو يعني مطر زي المطر، ما هو قد كده، ثم كذلك فتح كلهم حتى أغرقهم عن آخرهم ولم يبق منهم ولا أحد. ثم يعني الطوفان هذا عم الأرض كلها بكاملة مرة، ما يعني جاء. ولذلك بعد ذلك الله إذا أراد أن يعذب قوما كفروا بالله العذاب عليهم في نفسه، بس ما إيه. أما هذا لا، كان إيه عم العالم كله. قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على وحملنا نوحا عليها على ذات ألواح ودسر، وهي السفينة، فإن الله أمر أن يأتي بالسفينة ويجمع فيها يعني الحيوانات المفترسة في جهة وهذا، ثم بعد ذلك عشان يبقى النسل، فالذئب مع أنثى والأسد مع أنثى وهكذا الآد، ثم بعد ذلك أهلكهم عن آخر. وهذا معناه زي ما يقول فيه إيه إنذار لهذا، وحملنا على ذات الواح تجري بأعيننا تحت إيه تحت إيه نظرنا، نظر الرب سبحانه وتعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان. ولقد تركنا آية فهل من ذكر، يعني ولا يزال يعني معروف، يقول حتى سفينة نوح عليه السلام أدركها بعض أوائل الإسلام، لأنه قال هناك فاستوت على الجودي. الجودي يقول جبل في يعني في العراق، ثم الجودي كان يعني المياه حتى قال له ابنه إنه سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. وبالفعل ولده صار فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت حكيم، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فالابن الكافر مع المؤمن لا يسمى يعني أبدا، ابنه في يعني من جهة النسب يمكن، وأما في هذا لا ليس. فلذلك هذا يعني، وهذا يعني تقريبا في يعني فجرنا فالتقى الماء فتجري بأعيننا جزاء لمن كان. ولقد تركنا منها آية فهل من مدكر، فهل من يتذكر فما عزم يقول إياك أعني واسمعي يا جار، فإن الذين كذبوا نوحا أغرقهم الله وعذبهم هذا العذاب، ويوم القيامة كذلك قال يعني لفرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا إيه في البرزخ، يعني إيه منها ما ماتوا إلى يوم القيامة، وبعد ذلك يخلدون في إيه في النار. وحملناه على ذات ألواح ودسر، ألواح يعني السفينة، ودسر يقول بعضهم فسرها بالمسامير، لأن السفينة. وكذلك كان هم يسخرون بإيه بنوح عليه السلام، فنوح عليه السلام بعد ما كان يدعون إلى عبادة الله وينهام صار إيه يعني جاب أخشاب وقاعد يسمع سفينة، وهذه السفينة كانت في أرض ليس فيها، يعني سفينة بحرية، وفي المكان اللي هو بيسمع السفينة هذه ما في بحر، فقالوا هذا مجنون هذا، يعني رجل يجي يجيب خشاب وهذا ويساوي سفينة يعني تمشي في البحر، وهناك عندهم ما في بحر، لا في بحر ولا في نهر، فقال. ولذلك قال يعني ويصنعوا الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب، حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، فإذا استويت أنت معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من قوم الظالمين. ورب أنزل. وهذه يعني قصة نوح عليه السلام في عدة سور في القرآن، يعني تقريبا في في في في الأعراف وفي هود وفي الشعراء وفي السور الثانية، حتى إن في جزء عمر موجود يعني أعرف في وهذا كله إيه يعني ولقد تركنا في أفهامهم فكيف كان عذابي ونذر، كيف كان عذابي للمكافرين، معلوم أن الله أغرقهم وجعلهم في النار. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل، ولقد يسر الله هذا القرآن للذكر، فتجد رجل عاجمي يعني يحفظ القرآن ويقرأه قراءة. وقد رأيت في هذا المسجد مرة من المرات رجلا يعني تقريبا يعني أندونوسي لا يعرف من اللغة العربية شيء، نعم، وطلب السفير في جدة من الشيخ عبد العزيز صالح الله يغفر له، كان هو هذا مسؤول، أن يقرأ في هذا المسجد، وقرأ على المكبرية 3 ليالي يعني بصوت عبد الباسط عبد الصمد يقلد، وهو لا يعرف من العربية ولا أي كلمة، وهذا إن دل يدل عليه. والآن كثير من الأعاجم، وخصوصا الآن في عصرنا هذا الآن كثير من الأعاجم هم الذي حفظوا القرآن أكثر من العرب. ليه؟ لأن نحن مثلا يعني كثيرا مننا ولد لما يصير عمره 6 سنوات دغري يدخل المدرسة الابتدائي، بعدين المتوسط الثانوي، بعدين هم مساكين يعني ما عندهم إمكانيات، لأنه جاي يبغى يدخل الجامعة ما يدخلوه، فهو يروح يحفظ القرآن ويستفيد من ذلك يعني. وهذا هو يعني أبدا الناس، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني متذكر؟ الجواب نعم، فالقرآن هو الذي فيه كل العلوم، والطالب الذي تجده يعني يحفظ القرآن في الدروس الثانية يكون كذلك ما شاء الله، وهذا شيء مشاهد يعني. أي إنسان مثلا له ولد أو كان مدرسا يعرف أن هذا يعني هو الوضع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.